كيف يفعل هو بالطريقة الغير شرعية؟ لابد أن تستنصر، لابد أن تفصل، لابد أن تفصل الشيء، يعني تفصل الشيء. أنت تقول عندما تقول تشبه، قلنا أن يقصد التشبه بهم، أن يكون شعار بهم، أن يكون فعل ابتداء ليس بعدما صار شائع في المجتمع المسلم، أن لا يكون شيء فيه صلاح الناس والعباد. النبي حتى في الحديث الصحيح البخاري مسلم أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب في البخاري مسلم. كانت يحب موافقة أهل الكتاب، يحب موافقة أهل الكتاب، بس نصوا فيما لم يعني فيما لم يؤمر به بالمخالفة. هذا في البخاري مسلم، يحب موافقة أهل الكتاب. انظر، وأن لا يكون في شيء مذموم. شو معنى شيء مذموم؟ في المعاصي والشرب والشرب والأشياء المنعلة. بالمقابل مثلا النبي عليه السلام من جاء في المدينة رأى اليهود يسمون العصورة، قال نحن هنا بها، لكن أمر أن يخالفونها. بس لا معنى على الاستحباب يوم تسعة أو خلاف الأول، يعني خلاف الأول، يعني أنا خفت. يعني نحن الآن أمام في هذه الأشياء، أمام يعني تحدي كبير، تحدي كبير في فهم الدين. يعني عندما تقدم أنت فتاوى غريبة، يعني الناس لن تأخذ بها. يقولون الفتوى الناجح هي الفتوى المطابقة للمجتمع التي يستطيع الناس أن يعمل بها. إذا أتيت بشيء ليس بمقدور الناس يسرقوا، يعني لم يأخذوا به، عرف؟ فالآن عندما تأتي مثلا احتفال بالعيد الميلاد، جيد، أي شخص تقول له، تقول هو في نفسه غير ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا صمت؟ قال ذات يوم بالتفي، صح؟ إذن أعطاه ميزة في القرآن، يوم ولدت إيش ويوم أموت، صح؟ يعني في القرآن ممدوح، وهذا نعم من الله عز وجل عليك أن خلقته. فإذا أفعل هذا الاحتفال لهذا الأمر في نفسي، ليس مذموما، يعني في نفسه ليس شيئا ممدوحا، يعني ممدوحا شيء أنت بس أن تفعل، لا، بس إذا أحببت هذا شيء في المباحات. سؤال، بس بشرط أن لا يكون فيه إيش؟ أي معاصي. الآن قضية البيت ووضعين شمعة، مش وضعين شمعة، هذه يعني نوعا ما شمعة يخاف الكفار. أخذ مني، ماشي، حتى الآن نوعا ما في تستخدم المسلمين تنوبا. لا من ولا ولد غير أمي في سيارة تفضل الشمعة. يعني شمعة، يعني أوافق معك، يعني ابتداء فترتها مأخوذة ليس من عندنا، أوكي، نوقع عليها، بس فيما بعد أصبح شيء شائع في المجتمع، ليس له قيمة. تعد لديش عمرك وديش سلام، ليس لها. أنا قصدته يعني هذه الأشياء يعني في نفسها لماذا نمنع؟ لا يكون حرام، بس لو تقول الاستهباب تشترط كم شغل الناس في هذا الأمر. أمر إيش؟ احتفال ميلاد وهذا الشغلات، يعني أنا هو الذي في مثلا من مثال هذا الأمر. ها؟ ميلاد بس ما كيف طعمه؟ يعني ليس ممنوع. هو ليس واجبا، هو سألت عن شيء وليس سنة وليس مستحبا أصلا، يعني مباحا. وكمان أيضا إيش يستقى فيه؟ ماذا يستقى فيه؟ المعاصي. إذا فعل نعم، بس أصبح الأجل مش لأجل لأنه يوم ولادة، لأن أنت مثلا فعلت فيه ذكر، عملت فيه صدقة جارية، عملت فيه. هذا الاحتفال يوم الميلاد جاي على طول، لا يقولون لا المتمسكين بالدين، المتمسكين بالدين أكثرهم في الظهر. لا أصلا لا صوامع يصلون ويصومون، أكثر الناس يفعلون، أكثر الناس يأخذ من يفعلون المحرجين والله. قولهم أنا بس أريد أصل من هذا عرف من أحسن، الذي لا يفعل أو الذي يفعل؟ شيء على الإباحة، على الإباحة. لكن من أحسن؟ إذا الذي لا يفعل مباح. الإباحة. إذا فعلت يعني الآن عندك أولاد، مثلا عندك أولاد ويسمعون بهذا كثير من حولهم يحتفل وكذا وكذا، فأنت الآن يعني يصبح كأن إذا لم تفعل لهم يعني يشعرون بنقص يعني في نفسهم وكذا وكذا. فأنت لماذا تحرم من هذا؟ وفي نفس الوقت أنت لا تهتم لهذا الشيء. خلاص هي هو أنا أنا أنا لست ضد قولك يعني أمر لأنه على الإباحة يعني. يعني بس لا نشدد فيها يعني أنا لا أحبه مثلا شخصيا ما لا أهتم قص أنا لا أفعل لأني لا أحبه أجعل محبتي له شخصيا إيش هي الحكم الشرعي عرفت أنا لا أقصد تفرق بين محبة الشخصية وكذا تحبني بالنسبة لهذه الشغلات وليس الحكم يعني أنت الآن تقدر طالما شيء مباح تقدر فيه مصلحة معينة من الجهة إنه هل هذا شيء مباح يعني لباس يعني أنت ابنك يحب هذا اللباس لا يحب هذا اللباس لا يستحب لك أن تفعل له لا حتى تغطي تعطي له الراحة النفسية الكاملة فقط في هذه الدائرة عرفت الحكم في نفس الشرع أنت لا تستطيع أن تعطي حكم حرام أو ممنوع ما في شيء يمنع من ذلك إلا إذا يوجد معصية معصية إذا يوجد معصية خلاص هو في نفسه مباح الآن بقي الأمر أنا أنت تريد لا تريد نظرا قضية اختيار أنت ترى الأنسب أن لا نفعل خلاص يعني ما في إنكار. قولوا ما أستطيع قولوا ما دادي يغرفت برامين وصعد دادي هذا يعطيكم فكرة احفظوها إنه من لغات العلم مشهورة قديما اللغة الفارسية يعني بعد اللغة العربية من أبرز لغات العلم الشرعي اللغة الفارسية حتى إلى الفارسية حتى في الهند تعرف اللغة الأوردو هاي لغة حديثة جديدة والهند ما في عندهم لغة جديدة يعني فكانوا في يؤلفون كتب فيما سبق باللغة الفارسية بالعربية والفارسية العربية والفارسية يعني من لغات العلم البارزة اللغة الفارسية يعني كانوا بعد اللغة العربية أشهر لغة بين المسلمين للعلم هي اللغة الفارسية يعني لغة عريقة نحبك أن أقول لكم يعني لها بسم الله قال مصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه أجمعين وقولهما داد ويذكر بلا ميم بعد دادي ويذير فتى أي إذا قيل للمرأة خوشتن راد الزني بفلان دادي فقالت داد ثم قيل للآخر يذير فتى فقالت يذير بحذف الميم يصح النكاح هاي في الأسفل مكتوب معناها يعني تزوجت وقبلت وقبل الزوجة داد زوجة ويذفير فت أي قبل بصيغة الغائب دادي يعني زوجت ويذفير فتى قبلت يعني بهذا المعنى على كل حال يصبح نكاح كبيع وشراء يعني إذا قيل الباء فروختي فقالت فروخت ثم قيل المشتري خريدي ثم قالت خريدي يصح البيع نعم لا بقولهما عند الشهود مازن والشهودين خلاص انتهي من هذه الفارسية طيب نحن بس كنا في هذا المبحث في العربي المرة الماضية أخذنا فيه ماذا أخذنا في العربي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الألفاظ ماذا مر معنا في العربي الاستوراء التحقيقي ام بس هناك هي تتكلم عن الصيغة يعني الصيغة مرت معنا المرة الماضية الصيغة يعني تكلمنا في البداية فقط ما تتكلمنا يعني المرة الماضية أخذنا في قرأنا أخذنا في هذا الآن بس أنا أريد أن أدفهم على فكرتين في عندنا طبعا هذه في عقد النكاح في المرة الماضية أطلنا الكلام في الإجابة والقبول تذكرون وترتيبهم لما قلنا الإجابة والقبول يعني ناقش نتكلم فيه في أول موضع يمر معه ثم بعدها في جميع أبواب الفقه في المعاملات وغيرها كله نفس المبدأ عندنا الآن في عندنا الصيغة وفي عندنا اللفظ وقلنا هذه أيضا مشتركة سواء في البيوع في النكاح إجمالا نفس الترتيب التفكير فيها في عندنا صيغة الصيغة قلنا في البيع دائما تكون بالماضي صح وقلنا في النكاح تساهلوا في ذلك وجعلوها تجوز بالمضارع وبالأمر يعني تجوز ولماذا تساهلوا في النكاح ولم يتساهلوا في البيع تساهلوا في النكاح ولم يتساهلوا في البيع لأنها في النكاح جعلوا يوجد مجلس والمجلس فيه قرائن تدل على أنهم يريدوا النكاح فبالتالي عندما استخدم الأمر أو استخدم المضارع وإن كان المضارع فيه مساومة لا يدل على تحقق الشيء وانتهاء لكن وجود القرائن الخارجية عوضت عن إيش عن ذلك فصار يفيد إيش التحقق خلصنا بس سامحني في النتيجة قلنا البيع عندما قال في الماضي ليس الماضي مقصود لنفسه وإنما الماضي مثال لأن مثلا نحن في المجتمع الأردني هنا لا نجد ناس يستخدم الماضي إلا قليل جدا حتى إذا كان أحد يستخدم الماضي عندما يبيع هل الناس عقودهم كلها ليست صحيحة ونجد قلنا جوزوا بيع المعاطاة تذكرون مع أنه بيع المعاطاة ما في تلفظ أصلا فإذا المقصود من ذكرهم للماضي ذكر صيغة تدل على التحقق للمساومة فأي صيغة دلت على التحقق وإن كانت أمر في البيع ينعقد بها لأن هذه القضية قضية إيش عرف تماما قضية عرف يعني قضية عرف تعرف أغلب الاستخدام عند العرب الآن اسم الفعل يستخدمون مثلا فإذا استخدم اسم فعل وهذا اسم الفعل يدل عندهم على الجزم خلاص واتفقنا أن العوام عندهم لغة كلغة مين كلغة الهنود والأتراك عندهم لغة يعاملون في لهجتهم كما يتعامل أتراك في لغتهم لا يعامل على قواعد اللغة العربية لكن في كتب الفقه شيء طبيعي لن يذهبوا إلى لهجة فلان أو فلان أو فلان فيذهبوا إلى إلى لهجة العرب اللي هي القواعد يبينون بناء عليها فما يذكرونه فيها فقط مجرد تقعيد قواعد لنفهم العلم وإلا يعني عندما تقول لهم رفعها هنا خفض هنا جر هنا كذا فمين في العوام يعرف رفع وخفض وكذا وكذا ما في حدا من العرب يعرف هذه الأشياء فلو عملنا العرب بهذا سنكون نحن فقط ناس نعيش في النظريات يعني ناس في النظر فالنتيجة أنه أي صيغة بين الناس وهذا الذي يحكم إنسان يكون قريب المجتمع يعيش فيه يعني أي صيغة تصدر وتدل على إيش على التحقق قبلناها خلاص هذا بخصوص الصيغة بخصوص الألفاظ نحن في النكاح جعلنا طبعا هذا في عامة العقود أيضا موجود عندنا ألفاظ صريحة وألفاظ كناية في الطلاق في البيع في الهبة في عامة الكتب فيها صريح وفيها إيش كناية الصريح تعرفون الذي إذا أطلق لا ينصرف الذهن إلى غيره وقضية الصريح الآن أيضا متفاوتة ليست شيء من أصل اللغة العربية وإنما شيء يرجع إلى الاستعمال يعني مثلا جعلوا علي الحرام الحقوها بالصريح عن ليش أنت طالق صريح مش ما تكون غيرها في العرف أصبحت هذه الكلمة تستخدم في الانفصال بين الرجل والمرأة ما الذي جعلها صريحة استعمال استعمال. وفيما بعد جعلوا علي أنت الحرام علي الحرام ملحقة بها. فهمتوها شيء يعني؟ فالصريح يحدده استعمال إيش المجتمع بحيث الذهن لا ينصف. وبالتالي أنت في لغتك تستطيع أن تقول نعم نحن إذا استخدمنا هذه الكلمة معناها هذا فقط، وهذا كلام منطقي صح؟ هاي انتهينا. وفي عندنا إيش كناية ما يحتمل هذا التصرف ويحتمل إيش غيره. نحن عندنا قاعدة في الكناية في النكاح، كل لفظ يدل على تمليك العين في الحال ينعقد به، كل لفظ يدل على تمليك العين في الحال ينعقد به. فلو قال بعتك بنتي، أو هي قالت بعتك نفسي، وهبتك نفسي، أعطيتك نفسي، ملستك نفسي، كله ينعقد به. لماذا لفظ يدل على تمليك العين؟ لأنه لو قالت أجرتك نفسي لا يجوز، تمليك العين ليس تمليك المنفعة. ولماذا في الحال لو قالت أوصيت لك بنفسي؟ طب هو يعني بعدما تموت تصبح له، بعدما تموت لا تصبح للنكاح. فلفظ يدل على تمليك العين إيش في الحال؟ خلصنا؟ يعني شيء منطقي يا وصلت؟ تفضل سيدي. يعني أنا فهمت من كلامك أن هذه التصريحات والجنايات يعني يختلف من زمان لا شيء. لا شيء. مسألة استعمال، مسألة استعمال. مسألة استعمال لا غير تماما. وأعطيتك مثال أنت الحرام. لا في الأردن مثلا أنت حرام ليس كناية عن إيش؟ عن الطلاق. بينما النص في كتب الفقه إنها ملحقة بالصريح. يعني مثلا عبارة صريحة في العربية لا يكون عبارة صريحة في التركية. لما احنا شو دخل التركية بالعربية يعني؟ هذا يعني شيء مختلف تماما صح؟ شيء طبيعي سيكون. ولا يعقل أيضا الأتراك لأنهم اختاروا الدين الإسلامي نحاسبهم باللغة العربية، يعني يعني كيف هذا يعني؟ يعني هذا يعني جريمة أيضا، جريمة كبيرة يعني. كيف؟ كبير جدا، كبير جدا، كبير جدا. يعني في كتب الفقه يدققون كثير على على على ضوابط الإعراب في ذاته، وهم يناقشون هذا ليس كلامي يعني، يناقش يقول يعني هذا على أصل اللغة بس يعني هم يعني لابد أن يشرحوا يعني يبين قواعد. وإحنا قلنا قبل هذه المرة أنت تعيش الفقه في المجتمع مع الناس بملكتك يعني صحيح، وهذا مجرد قواعد نحن ندرسها للعلم كيف بني وكذا وكذا. بس نكاح وفي كيف يكون النكاح والزواج صريح ما عدا كناية. لا نكاح البيع مش صريح في البيع، احنا بنمثل النكاح النكاح النكاح والزواج صريح وما عدا من الألفاظ كناية. يعني أن تحتك نفسي زوجتك نفسي صريح خلاص، كل ما عدا أعطيتك بعتك نفسي سلمت لك نفسي كل هذا إيش؟ يعني بس النكاح لا لا لا لا جدا نتكلم شو ألفاظ في النكاح، ما هي الألفاظ الصريح ما هي الألفاظ الكناية. فقلنا في النكاح الصريح الزواج والطلاق وما عداه إيش كناية نقطة خلاص مفهومة. الآن يوجد فكرة الصريح والكناية في في عامة التصرفات سواء في طلاق في بيع في إجارة يوجد هذا المبدأ، بس لأنه نحن مثلا ما نقرره هنا مثلا في النكاح لأنه أول يعني أول كتاب يمر معنا غير إعدادات، يعني هذا المبحث لن نناقشه فيما بعد، لن نناقش المرة الماضية أطلنا كثيرا جدا في مناقشة الإجابة والقبول خلاص لن خلاص انتهينا وخذنا الصيغة الفاعلية والفاء والعلة الغائية صحيح، هذا كله خلاص لن يعود مرة أخرى لأنه كلها تمشي على نفس المبدأ صريح كناية حكينا أنه كلها أن رسم العقد إجاب وقبول هذا في كل التصرف. انتهينا مشايخ خلاص. أنتم تلاحظون شيء يعني في العبادات نوعا ما يعني كان هناك شيء فيه خفاء في العبادات، يعني أمور تعبدية هنا إذا فعلت تحلس، هنا إذا فعلت تقصر، يعني يعني أنت فعلت هذا الفعل عليك هذا هذا الجزاء. هذه الفكرة فيما عدا العبادات تقريبا لا نتناولها هنا من تقريبا هنا إلى نهاية الكتب الفقهية كلها مناقشات منطقية عقلية تماما، يعني كل شيء هذا هكذا وأنت في نفسك تستطيع أن تقرر، يعني الجزء الذي فيه خفاء في العبادات بحيث أنها تكون هكذا الشريعة، هذا تقريبا لا يظهر في إيش فيما عدا العبادة. وصلت؟ يعني لا يظهر. أنت هنا تطلع على أشياء أنت تستطيع بذهنك تتصور بدايتها ونهايتها، نقرر هكذا ونقرر هكذا، لأن نحن فيما عدا العبادات نقرر أن هذا مجرد إيش تنظيم للمجتمع. في الزواج ننظم إيش علاقة رجل بامرأة، فبالتالي نتكلم فيها عن أشياء إيش تماما هذا هكذا وهكذا. وصلت؟ يعني العقل أن كل شيء تمشي فيه منطقي عادي. يعني مثل هذه الأبواب يعني يقرأها المسلم والكافر ويعيشونها يعني عادي جدا يعني. وتعرفون هذا رستم باز، هذا أحس الرحمة المجلة نصرانك له شرع المجلة. هاي اللي وراك وراك مباشرة آخر شيء في الرف الأول. هذا نصراني؟ اللبناني نصراني. أعطي أعطي الرف اللبناني مشهور جدا وشرحه من أجمل شروح النزلة. أنت تتكلم أنت تتكلم في هذه الأبواب، يعني تتكلم عن أبواب ترتيب وتنظيم وكذا يعني، وعلى الفقهية تماما. هذا يعني أبرز شرح المجلة. وقرأ كلام في الداخل كيف يعلل ويأتي كلام الفقهاء وشيء منه. فنحن في أبواب الفقه هكذا يعني. نعم هاي أنا حتى أنا لاحظ عبد الفقير يعني معذرة، فهم الفقه هكذا يساعد جدا أن نعيشه وأن نطبقه بطريقة كذا وأن نناقش الآخرين فيه وأن نقدم. شو؟ ما اسمها اقرا هاي شايفها على حد صرح المجلة اللي هي كذا كذا تنظيمه تنظيم. الان انت لا تسال الموضوع يعني قال الاجابه والقبول. في الاجابه هو عباره عن الكلمات التي تستعمل لعقد الاجابه كاجبت وكريت واستاجرت وقبلت. وتنعقد الاجابه اذا بقولك اعطتك هذه الدار شهرا بكذا، لان العاريه بعوض اجاره بخلاف العكس بر المختار. ثم اعلم انه يجب اضافه العقد الى العين كاجرتك هذه الدار بكذا لا الى منافعها كاجرتك منافع هذه الدار، لان المنافع معدومه لا تصح اضافه العقد اليها. شرم بلاليه راجع ما قدمناه في زمان يعني مختصر جميل يعني هاي، لان منافع الدار معدومه لا تصح. هذا هو الفكر. ما اجمل فعلا منافع الدار يعني جاب شرح ممكن كان هذا الفكر. هذا الفكر الان لا يريدون رغي موجود هذا الشيء موجود في العلمية في مجلة العالم المصري في كندن في الهدوء وجدته. مشهور اللبناني كذا مشهور. لكن النكاح عندنا يعني وكان كأنه في محكمة الاستئناف يعني في منصب عالي في الدولة العثمانية. بس في الدولة في عهد الدولة الأموية كان المسؤول عن جمع الخراج كأنه الدولة المصرية في السنين كان من في عهد الملك مروان أو معاوية بن أبي سفيان كان مصر. يعني كانت الأمور الفنية الأمور المالية كانت مصرح يعني ما تستأجر كثير منها. ما بعد لكن هي كمان شيء آخر ولا تتعلم على شيء موضوع لك المؤمن. لا أنت في الأبواب الأخرى هذه يعني قواعد علم له قواعد وترتيب، وهو يعني أنا حتى الأبواب الأخرى هاي أقول هي قريب من العلوم المدنية حقيقة التي يشترك فيها البشر أسسها مأخوذة من الشريعة وبنائها، بس حقيقة هي أمور يعني ترجع إلى التفكير أن هذا أفضل وهذا ليس أفضل وهذا كذا. وبالتالي ما عدا العبادات بصورة إجمالية يعني ما عدا العبادات الأبواب الأخرى يعني يستطيع غير المسلمين يشترك المسلمين مع المسلمين فيها وينتفعون بها، وظهورها وبروزها وانتشارها في الأرض يعني فيه خير كثير، يعني كترتيب للمجتمع كترتيب جميل. طيب ذلك عندما قسموا كل يعني صار في تقسيم للعبادات والمعاملات، بعضهم من جعل المساحة في العبادات نظروا إلى هذا الجانب، وبعضهم جعلوه داخل في المعاملات. هذا الجانب ألا يؤثر في بعض شيء يعني من التعبد؟ لا معاملات هي فقط يعني بس هنا في جزئيات مثلا متعلقة مثلا بهيئة احنا نتكلم انه هذا تنظيم ماشي، بس في جزئيات فيه لا هي خط احمر مثل الربا في البيع، مثل الزنا في النكاح، مثل يعني شيء متعلق بالكشف والستر لأنها ترجع للشريعة، لاحظت؟ بس الأشياء الأخرى لا. فأنت الآن تعرف النكاح، درسنا هذا قبل المحاضرتين، يعني مر معنا أنه واجب وفرض واجب وسنة ومباح ومكروه تنزيه، مر معنا جميع الأحكام طبقناها عليه، يعني حاله في هذا أصبح في البيع بيع السلعة، يكون في حالة فرض يكون واجب، يكون في حالة يكون ونحن عندنا في حال الاعتدال قلنا هو سنة لأنه اقتداء بحضرة النبي عند الشافعي، قلنا هو مباح في حال الاعتدال كذا. لكن الآن يعني في النتيجة أنت تتعامل بين إيش؟ في ترتيب علاقة بين رجل إيش؟ وامرأة. فإذا نظرت له من جهة ترتيب علاقة بين وإدارة علاقة بين رجل وامرأة وتحمل مسؤوليات بين رجل وامرأة هو تنظيم تماما. فالجزئية المتعلقة في المسجد التعبد جزئية صغيرة وليست كبيرة وصلت، بس في عامته هو إيش؟ هو معامل تنظيم، يعني هذا رجل وامرأة كيف ندير الحياة بينهما، كيف نرتبها، كيف نقيمها، كيف كيف كيف كيف كيف هاي الألفاظ الآن وهبت يعني بس قلنا وهبت وتمليك وصدقة وبيع مثلا تصدقت بنفسي عليك، بعت شراء لا بلفظ إجارة وإعارة وصية، وصلت؟ أعرت لأنه الإعارة والكذا قلنا فيه إيش؟ شايف ذكرت هنا واختلفوا في المناكحات هل هي من العبادات أو المعاملات، فبالنظر إلى أن المقصود الأصلي منها هو العبادة وهو تحصين النفس عن المحرمات وتذكير المسلمين كانت عبادة، ولكن يتحقق هذا المعنى في البيوع من تحصيل حاجات الإنسان وتقوية المسلمين وغيرها من المعاني العبادية، والأولى أن يكون المقصود الأصلي منها قضاء مصالح العباد والتعبد تبعا لمن ينوي، وصلت؟ لذلك ذكرها المحقق ابن عابدين مع المعاملات في كتاب الطهارة مع أنه ذكرها في كتاب البيوع مع العبادات، فقال اعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات، والأولان ليسا مما نحن بصدده، والعبادات خمسة أصلا، يعني لاحظ أمور الدين مدار على الاعتقادات والآداب والعبادات هكذا، والأولان اللي هو الاعتقاد ليس العبادات عندما فصل ثلاث أيام الزكاة جهاد ما حكى حط الجهاد من مع أن الجهاد ليس عبادة تنظيم، الجهاد تنظيم فيه جزء عبادة بس باقي أحكام تنظيم مدار على التنظيم، يعني هو في جزء منه في ترتيبه انت بتحكي في الجهاد ان ماذا يتكلم عن علاقة مثل ما علاقة العرب الكافرة، كيف نسير الجيش، كيف نتعامل مع المجوس، كيف يعني كله تنظيم، كيف نعلم خراج الأرض؟ كيف أمر متعلقة بهذا الشيء؟ عرفت؟ في مقصد معين، كيف مقصد مثلا زنا، مقصد نكاح، مقصد نشر الدين، فترة نشر الدين هاي الفترة بس ما عادة ترتيب أحكام الباقي كله إيش؟ والمعاملات خمسة، هو يقول ابن عبد الله، والمعاملات المعاوضات النالية والمناكحات والمخاصمات والأمانات والتركات. فهو ابن عبد الله لاحظ قديما يعني نكون واضحين في هذا، قديما لاحظ ابن عبد الله في موضوعين، موضع قال عبادات، موضع قال معاملات، صح؟ قديما هذه التقسيمات في هذا ترتيب في هذا الزمان لا يهتمون بها كثيرا، ولو ذكروها يذكروها يعني هي عرضا بدون يعني أن يكون جلوس عندهم وتمعن نريد أن نقسم. في هذا الزمان نحن لا نعرف العلم، بس نهتم بالتقسيم والترتيب والتنظيم وكذا وكذا. فلذلك مثلا تقسيم الأبحاث في هذا الزمان وهذا أكيد أفضل بكثير من السابق، لهم فقط في هذا الزمان يعني هذا العلم الذي يدرسونه، فهمتوها؟ أنا لا. أما في الترقية يكون كل شيء مع بعض يرتبون، لا يعملون ترتيب كما نرتبون. وصلت الفكرة. فأنا قصدت من هذا إنه لا، الأمر فيها أنت تحتاج أن تتدبر فيه يعني. طيب إجارة. ولفظ المختصر هذا يصح بلفظ النكاح وتزوج وما وضع لتمليك العين حالا، هذا الذي شرح قلت ولا بصح. وهذا هو الضابط. يعني أنت عندما أقول بالله أنت لوحدك تفكر الآن، عندما تقول كل لفظ يدل على تمليك العين للحال، كيف هذا عرف من قبل الشريعة يعني؟ وشيء يعني إذا لم يكن تنظيمي كيف تخرج هذه الأشياء؟ صح؟ بس عندما قلنا هو شيء تنظيمي قلنا نعم الإجارة ممنوعة، لأن هي لا يجوز الإعارة الوصية لأنه شيء تنظيمي، يعني صار كل شيء فيه مقابل شيء منطق. كل أمور حياته كل أمور لباس وشرب، كل أمور ما في عدة لبادات الخمس المحضة، والأمور الباقية العادة في النية تصبح العادة. أقصد يفيد الآن إذا خالف شخص هذه التنظيمات سيكون مخالفا للشريعة. أي تنظيمات؟ لا شك نختلف في ذلك، بس هي في نفسها لا شك ما نختلف في ذلك، بس هي في نفسها مرجعها في التنظيم لينا. يعني أنا بس أحدثت أن هي أمور عقلية، يعني أمور نحن نستطيع أن يعني موكلين فيها بأن ندرك ما هو المناسب وغير المناسب. وصلت خلاص. طيب انظر هذا هو الضابط. بعدها ماذا يقول؟ فلا يصح بلفظ الإجارة والإعارة لأنهم لم يوضعا لتمليك العين، ولا بلفظ الوصية لأنها وضعت لتمليك العين لا للحال. صح؟ سهل؟ فاللفظ الذي وضع لتمليك العين إذا أطلق وتكون القرينة دالة على أن الموضوع له غير مراد، ما الحكم الآن؟ بأن تكون الزوجة حرة فيثبت المعنى المجاز وهو ملك المتعة، فإن ملك المتعة ملك العين سبب لملك المتعة، فيكون إطلاق اللفظ السبب على المثبت. آخر شيء هنا بس أعيده مرة أخرى، فاللفظ الذي وضع لتمليك العين إذا أطلق، لفظ وضع لتمليك العين إذا أطلق وتكون القرينة دالة على أن الموضوع له غير مراد، مثلا بعته هو ليس موضوع لملك المتعة، صح؟ هو وضع لملك العين. وصلت؟ بعته فاللفظ الذي يوضع لتمليك العين إذا أطلق وتكون قرينة دالة على أن الموضوع له مراد. فعندما تقول امرأة حرة بعت نفسي منك، فهذا هو في وضعه اللغة لتمليك العين، بس الموضع الذي استخدم فيه يدل على أن العين لا تملك، هي مرأة حرة والحرة لا تملك، وصلت المعلومة إيش هي؟ الحرة لا تملف، فينصرف إلى مالها. انظروا ها ها، فيثبت المعنى المجازي وهو ملك المتعة. فإن ملك العين سبب لملك، يعني عادة عندما تشتري سيارة أنت تملك عينها، تملك منفعتها، ملكك لعين السيارة تملك إيش منفعتها. وبالتالي هنا هو المجاز ما وجهه فيه أنه استخدم لفظ أطلقه في ملك السبب صح إطلاق، وتريد فيه المسبب صح، أنت تريد تتكلم عن ملك العين، بس هو لا يريد هذا السبب ملك العين، ما سبب لملك مين؟ المسبب وهو إيش؟ المنفعة. وهذا موجود في اللغة إيش؟ العربية. تصدق فيه يجد هكذا أو أقل أبسط موجودة هذه الفكرة، سبب ومسبب وسبب. في لغة ضعيفة، يعني اللغة الدنماركية اللغة يعني كثير ضعيفة، يعني في هذا الشيء يعني فقط على الظاهر، يعني ما في عندهم الكلمة اللي معناها، ما في اللغة بسيطة جدا، يعني لا تكون قوية ولها استمرار وكذا، يعني لغة أشخاص معينين فقط معها، فليس متطور، ليس واسع. حتى لاحظت عملت بعض الدنماركية هم مزعجين أيضا في التعامل، يعني ما في حيوية في التعامل، يعني حتى اللغة من عكست عليها زي التصرف هناك. غيره إيش؟ غيره ولا يقصد النجاح. في البر الباضي ضر بعده، بس هذا إنه ينعقد بالصريح قضاء وإن لم يفهم المعنى. قضاء. قضاء قضاء قضاء. لأنه إذا إذا إذا لا نقول هذا، سيصبح أي رجل وامرأة وإن عقد النكاح قال أنا لا أفهم أن هذا يدل على الزواج، سيكون سبب لإيش؟ لفسخ كثير من العقد. أنا فعرفت. لكن دي يعني ديانة لا ينعقد. الجماعة هاي يعني يكون دينا لا. قضاء النقطي بالنكاح. الحكم القضاء نافذ الظاهر ومباطن. كل إجمالا فيها خلاف مفاجئ، بس إجمالا حكم القضاء ناخذ ظاهر وباطن، هي مسألة ظاهر وباطن. يعني في بعض مثلا أنت لاحظت فكرة حكم القضاء ناخذ ظاهر وباطن، يمكن في القضاء في بعض الصور يعني صح لذلك القضاء واقع قضاء لا يعني ليس يقع، يعني لا يقع صح الجماعة سيمر معنا إن شاء الله، أظن تمر معنا هذه المسألة في الطلاق، إنه اختلف هناك في الطلاق، يعني هو طلقها ثلاثا وهي متيقنة من ذلك وصلت، فأصبح قضاء القاضي لا يجعل محرم بعينه، بس هنا يصبح قضاء القاضي حتى عقد جديد ما المانع، المحل يقبل أو لا يقبل، فهمت كيف؟ نعم. يعني في صورة فيما لو القاضي هي مطلقها ثلاثا وهي متيقنة والقاضي حكم أنه لم يطلقها وكذا، يعني حتى الكذب، يعني الرجل كذب مثلا والقاضي لم يحكم، لا تحل له، ويوجد كلام عندنا لا تمكن نفسها حتى لو قتلت الرجل، يعني في كلام هكذا، لا يعني حتى لو اضطرت أن تقتله تفعل ولا تمكنه من نفسها، يوجد كلام بس هناك لأنه شيء خلاص محرم مقطوع به وقضاء القاضي لا يغير شيء، بس المسألة التي نتكلم فيها مختلفة، مسألة أنه إجراء عقد، فلو لم يكن هناك شيء أمر القاضي هي يعتبر عقد جديد بالنكاح، عندما القاضي يحكم بالنكاح يعتبر كأنه إنشاء عقد جديد، فما المانع من ذلك؟ يعني لابد أن نرجع للقضية، يعني ليس دائما، بس على العموم قضاء القاضي المعمول به انه هناك الظاهر وباطن، قضاء القاضي هناك ظاهرا ايش وباطن. طيب الان وعند الشافعي لا ينعقد بلفظ بهذه الالفاظ وانعقاده بلفظ الهبه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الشافعي رضوان الله عليه في هذه الأشياء لن نعامل حقيقة على التنظيم الذي نحن نعامله به. إنه الأصل عند الشافعي في الأحكام التعبد، ونحن الأصل في الأحكام التعليل. كل الأحكام يعني بالصورة عامة ما عدا العبادات، قلت لك يعني في إشكالية في نفسها، يعني العبادات لأنها هي شيء خفي أصلا، بس الأصل نحن عندنا التعليل، يعني الأصل التفكير والمنطق، وهذا مبني على علال وكذا، وأصل العلل المأخوذة من الشريعة، صح؟ أما هو عند التعب، فبالتالي هنا توقف، قال لا ينعقد إلا بالنكاح والزواج. هذه القائدة كثيرا ما نطبقه في العبادات، مثلا في الوضوء كثيرا، يعني نحن نبحث عن الإعلان. نعم أوافق، بس نعم، بس هناك يعني أنت تبقى في دائرة معينة لا تخرج منها. في المعاملات والنكاح لا تصبح الدائرة واسعة جدا، يعني الدائرة التي نتعامل فيها في العبادات تعالي نتعامل هنا، بس أضيق أضيق بك هنا، لا أوسع بكثير جدا، أوسع بكثير جدا. وبدون الانتباه لهذه القاعدة وهذه الفكرة صدقني لن تستطيع أن تعيش الفقه وتتصوره بطريقة صحيحة، يعني سيكون تعاملك مع الفقه فيه جمود واضح، يعني أنت عبارات الفقهاء إذا ما جعلت هذا نصب عينيك، عبارات الفقهاء والخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين وكذا لن تستطيع أن تفهمه جيدا، بس بقضية التنظيم، بقضية التنظيم تستطيع بأريحية تفهم الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه بأريحية، والخلاف في المذهب والترجيح وهذه الأشياء، لأنك أنت كأنك وضعت يدك على إيش؟ على السبب الحقيقي من وراء هذه الأحكام، وبالتالي تصبح تعيش وهو قال كذا لكذا وهذا، وتعلل لهم وتفهم كلامهم بطريقة واضحة، بس بدونها ستتعلم معك أنه قال كذا وهذا قال كذا، بس ليش؟ تعيد عبارة الفقهاء بدون أن تفهم الفحوى منها. نعم حقيقة الشافعي واضح عنده، لا عنده يختلف في هذا. طبعا هذا الشافعي ككلام من جهة التنظير، بس كأنه فيما بعد أحبابي من بعد، حتى أن الشافعية أوسع منا في هذا. الشافعية في الأخذ بالمذهب الآخر، يعني بالمذهب أخذ تقليد الآخرين، كأنهم يعني يجوزون كثيرا، يعني حتى الشافعي تأخذ بالمذهب الحنفي، يعني عندهم يعني في سعة كبيرة في هذا، فهمتم؟ ففيما بعد في التطبيق، في التطبيق تجدهم عندما يصبحون في القضاء وكذا، لا هم تجدهم يعني في الواقع هم قريبين من ذلك الحنفي. فيبقى الخلاف عندنا هنا إلى حد كبير جزء من نظري يعني، بس هم في الواقع لا، في الواقع كأنهم يعني في الواقع في الواقع وهم أيضا يسهلون قضية تقليد مذهب الغير، أوسع واسع جدا عندهم تقليد مذهب الغير، يعني لا يدخلون كثير، يعني نفسك كالمشهور عندهم أنت كمفتي لنفسك يجوز مطلقا بلا سبب، هكذا هكذا بس غريب جدا يعني. أنت طالب من شافعي، أن تعمل بمذهب الغير لنفسك، يفرقون بين الإفتاء والعمل، للعمل كأن للإفتاء بنفسك مطلقا الأخذ بمذهب الغير، يعني في عندكم في العمل بالإفتاء يعني للآخر، يعني يجعلون كأنه يوجد حاجة أو ما شابه ذلك، بس على العموم هم يتوسعون في ذلك، يتوسعون. فهذا يحل المشكلة يعني إذا كان عندهم في بعض الأحكام يعني شوية إيش صعوبة وكذا وكذا. طيب فمقتصر بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله خالصة لك، انظر هاي الهبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن قلنا ولنا قوله تعالى إن وهبت نفسها للنبي، الآية مجاز، والمجاز لا يختص بحضرة الرسالة، وقوله يعني هي ليست مقتصر، وقوله خالصة لك قلنا هذه في عدم وجوب المهر، مش في الآية يقول خالصة لك، في الآية يقول خالصة لك في الآية، ونحن عندنا في مذهبنا نحتاج دفع مهر، نحتاج دفع إيش؟ احتاج دفع مهر، فقلنا هذه اختصت بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم دفع المهر. الشافعي قال خالصة لك راجع إلى الهبة أنها وهبت نفسها، خاصة عند الشافعي أنه أصلا يجوز العقد بدون مهر. لا نحن لا الشرط هم لا يعني نحن ابتداء تسمي، بس القاضي يجبرك على أن تدفع مهر المثل إذا لم تسمي، يعني ينعقد العقد لكن أنت لازم عليك المهر. المهر ليس من أركان النكاح الشرط، لكن عقد النكاح، عقد النكاح يختلف عن البيع وغيره. عقد النكاح مع الشروط الفاسدة يصح، فهو شرط، فهو شرط، شرط فيه، بس وإن شرط غيره يصح العقد لاحظ معه، ويكون شرط تلاغي فتجبر على دفع المهر لها. وطلت، فإما أن تكون تدفعه ابتداء باختيارك وانت كويس، اذا ما دفعتوش انت يعني باختيارك الشريعة تفرضه عليك. وصلت؟ فهو شرط عندنا، ما في نكاح عندنا بدون مهر. النكاح نعم شرط، شرط عندنا، بس ينعقد النكاح بدون، فهمتم فكرة؟ ينعقد بدونه لكن لازم عليك قضاء، لازم، فشرط. احنا في عند غير لا، حتى لو لا يوجد مهر ما كان زي بالربا يعني. نعم كان زي بالربا، ينعقد العقد الربا، لكن بس الربا، في الربا فكرة الفاسد والباطل هاي في البيوع نقطة، فكرة الفاسد والباطل فقط في البيوع. وصلت؟ في عقد النكاح ما في فاسد وباطل، ما في فاسد وباطل عقد النكاح، فالفاسد في النكاح هو الباطل. الفاسد في النكاح هو ايش؟ الفاسد في النكاح هو ايش؟ هو الباطل. وبالتالي الشرط الفاسد يؤثر في البيع بحيث ينقله من صحيح الى عقد فاسد بيع، فاذا رفعت الشرط انقلب صحيحا في البيع. عندنا الفلسفة هاي صح؟ في النكاح ما في شيء اسمه نكاح فاسد على المعنى الموجود في البيع، فإذا وجد شرط فاسد النكاح صحيح ويفسد الشرط، يعني الشرط يعتبر إيش؟ لاغي. في البيع لا، لما نقول الشرط أفسد العقد، بس في النكاح لا نقول الشرط أفسد إيش؟ النكاح. فالأصل، الأصل في النكاح، الأصل في النكاح ما في فرق من شرط. يستخدمون الآن مصطلح باطل وفاسد في النكاح، يستخدمون بس المجاز، يعني بس أخرى يقولون فاسد، بس عندما يقول فاسد عندما في النكاح يقول فاسد، يقول باطل، إيش معناها؟ مثل ما يقول في الصلاة باطل وفاسد، إيش معناها؟ نفس الشيء، دائما في الصلاة يقول هذه فصلات باطل، هذا فاسد. فالفساد والبطلان في العبادات إيش حكمه؟ واحد، بس في لغة الفقه إيش؟ يتساهلون. الآن بعض المتأخرين عندنا، سأحضر لكم يعني الفرق بين الباطل والفاسد، النكاح الفاسد وما يمكن تصريحه والباطل وما يمكن تصريحه، مثل لو عقد أحدهم على أصل الرضاعة فإنه نكاح لا يمكن يعني بالغاية، هذا الذي يقول ليس عقد المرة يعني. أما الفاسد فمثلا هذا الذي يقول، سمحنا خمسة مثال، الذي يقول هذه الفكرة ليس مشتغل في الفقه، هذا أنزل النكاح منزلة البيع، ينقلبون هاي معامل الدير بالك. هذا واحد قارئ في البيع شوية وراح إيش صار الفلسفة في النكاح. أنا لاحظ مع قبل قليل في التوسع إنه في جامعات أنت قلت يعني مع التوسع في قضية فهم الفقه، بس نحن في فهم الفقه وبناء الفقه ما نرجع لعقولنا، لابد نرجع للفقهاء كيف بنوا. نقول الفقهاء بنوا على التنظيم، بنبني على فهمتم، بس لا نستطيع أن نبتكر قواعد علم من مين، ولا نستطيع أن ننزل باب منزلة باب إيش آخر، لأن كل باب له إيش، له خواصه، له خواصه. الآن سأخبرك النكاح الفاسد الباطل، ذكروا عندنا هذا وقالوا في فرق بينهما، إنه نقول في بعض الأوقات كمجاز، كمجاز في صور معدودة على أصابع اليد، بس غيرها لا. وهاي كمجاز ذكروه الاستخدام العام في البيوع فاسد وباطل مختلف فيما عداه لا يختلف. أنواع النساء أنواع النساء أخوين أحنا أنواع أشهد هذا أنواع اللهم صل على محمد دقيقة بسم الله يا رب يا رب ما أنتك يا رب ما أنتك هاي نكاح الباطل سوف يكون سليم هذا شرح القانون الأحوال الشخصية الأردني بس هو شرح الأحكام النكاح بالإجمال بس في الأسفل وضعت القانون الأردني على القانون القديم السفلي زواج الطلاق الثاني. طيب انظر من المشهور أنه لا فرق بين نكاح الباطل والفاسد من المشهور أن لا فرق بين نكاح الباطل والفاسد في النكاح لا فرق بين الباطل والفاسد في النكاح بل كل لفظ يستخدم بدل الآخر وعلى عدم التفريق عبارات عامة الكتب وبذلك صرح ابن الهمام فقال لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع هذا من الهمام وقال صاحب المحبية لا فرق في النكاح بين فاسد وباطل هما كشيء واحد لكنهم قد فرقوا بينهما في البيع يا صاحي على ما علمه إلا أن الزاهد فرق بينهما وتابعه ابن نجيم ومشى على ذاك التفريق ابن عابدين ولا ضير في ذلك إذ أنه اصطلاح وفيه يسر في التفريق في بعض المسائل كما سيتضح يعني أفضل عدم التفريق لكن وجدنا بعض العلماء قال نريد أن نفرق في بعض مسائل في الإطلاق انظر مسائل التي جعلوا فيه هم الآن هذول في بعض متأخرين معدودين قال نريد أن نطلق باطل ونقصد في الباطل ما لا نقصد بالفاسد نقصد في الباطل ما لا نقصد وين في الفاسد وتصطلح خاص بهم لذلك نحن في الاستخدام العام لا نطبق اصطلاحهم لأن هذا الاصطلاح هم أطلقوه على مسائل معينة في مسائل يعني لا يثبت فيها نسب لا يثبت فيها نسب أعطيك إياه وهو ما وجود تعدد فلا يثبت النسب ولا العدة بخلاف المهر المهر يجب بالدخول مثل نكاح المحارم إن كان عالما بالحرمة يتزوج أخته ويعلم أنها أخته ويعلم أنها محرمة عليه فقال نسميه باطل ليس من الباطل قال لا يثبت لها العدة ولا إيش لا يثبت النسب للولد بس يثبت لها المهر يثبت لها ليس باطل ليس مو باطل قال نريد أن نستخدم مصطلح باطل مع هذه المسائل الأربعة الآن سأذكرها لأنه لا نثبت النسب فيها يعني باطل مش ليش لأنه لن نستخدم إيه؟ لن نثبت إيه النسب لن نثبت النسب واحد تزوج من أخته عالما لو تزوج غير عالم نثبت النسب للأولاد أصبت؟ واحد زوج أختي عالم اثنين نكاح زوجة غيره إن كان عالما بذلك ثلاثة نكاح معتدة غيره إن كان عالما بذلك أربعة نكاح غير المسلم مسلمة تتزوج من غير المسلم إن كان ذميا مسلمة لا نثبت المسلمة. هذه المسائل أربعة بس ما أثبتنا العدة. انتبهوا ما أثبتنا إيش؟ ما أثبتنا النسب المهر، لأنه المهر تبع الدخول مختلف، لأن هاي جميعها فيها عقد، والعقد يورث الشبهة فتسقط الحاد فيلزم المهر. صار قضية المهر بحث آخر، فلسفته بحث آخر. لاحظتم كيف طريقة البناء؟ لاحظتم ما؟ هذه المسائل الأربعة لا يحصى. موجود الشبهة يعني. لأنه مهر، في مهر. لو لو لو لو لو في حد في في مهر، فيش مهر. بس ده دقيق بدي اقاطع بشويه. والنكاح الفاسد، لا المسائل الاخرى هي نثبت فيها ايش النكاح الفاسد. اعطيته حكم النكاح الفاسد قبل الدخول، قبل الدخول وبعد الدخول. قبل الدخول لا يثبت له حكم من احكام النكاح، لان المهر مثلا لا يجب، وانما يجب استفاده. فقبل الدخول لا نوجب حكم، هذا مين؟ للفاسد. بعد الدخول ثبوت النسب، وجوب العدة، وجوب الأقل من المسمى، سقوط الحد، عدم استحقاق النفقة، عدم وقوع الطلاق، عدم الإحصان بالجماع، عدم ثبوت حرمة المصاهرة، عدم التوارث بينهما، لا ينقلب صحيحا بالإجازة. هذه أحكام إيش؟ لابد من عقد جديد. الفاسد ما، الفاسد ما بالحق وإجازة، الموقوف بالحق وإجازة. هذه أسس يعني عرفتها. لحد زمان قال سقوط لحد، وكأن الأول يحد إذا كان عالي. نعم. الزواج الباطل الزواج أو غيرها، إذا كان عالي كان لا يحد الباطل. إيش؟ في الزواج الباطل. هو أنا أفضل لا نستخدم، لأن هذا مصطلح لا يستخدم، فهمتم؟ لأنه خص من بعضهم على هذه، فهمتم؟ من بعضهم على هذه الصور الأربعة، لأننا ما أثبتنا النسب فيها. بعد الدخول، بعد الدخول، لأنه قبل الدخول الفاسد أصلاً لا يثبت له شيء، يعني قبل الدخول ما في شيء، يعني متى تثبت الأحكام؟ بعد، عرفت بعد وليس قبل. بعد الدخول، قبل الدخول ما في، لأنه عقد الدخول. لاحظتم؟ بل سؤال على نفس النقطة خلصناها. عندنا كثير من الأوقات نسقط الحد بناء على شبهة العقد. العقد الصحيح مع الزوجة الصحيحة، مثلا أنا عندما أعقد مع المرأة على الزوجة، هل هذا العقد صحيح؟ ما مفهوم العقد عندنا عندما يصير الحد عنه؟ هو إذا عقد حتى ولو على الزنا يسقط الحد. وجود العقد، لأن الأصل في في في الحدود إيش هي؟ الأصل في الحدود إيش؟ درء. يعني أصلاً نحن لا نريد أن نقيم الحد. لكن هذا لا يقال للعوار. هو الحرمة لا لا يتغير، بس الحد، الحد لأن الحد مبناه يعني. يعني الإثم الآن يمكن السلطان أن يعاقبه عقوبة يعني شديدة جدا، ويمكن يقتله بحث آخر. بس يعني ماذا تريد؟ يعني أكثر نكاح المحارم عند أبي حنيفة لأن وجد العقد سقط الحد. بس أبو حنيفة لا يمنع من قتله، ومن عقوبته أشد من عقوبة الحد، بس يقول لا أسميه حدا. لماذا؟ لوجود شبهة. لوجود، والحدود تبنى على على الدرء في الشبهة. هذا يعني موضوع آخر، لذلك حصلتنا له كتاب كان كأن المرجان في سقوط، لا في سقوط الحد بالنكاح، المهم يعني في سقوط الحد أصلا 100-150 صفحة فقط في سقوط الحد بنكاح المحارم. يعني كيف له السعر، السعر إيش؟ أخذ عن الزنا، كيف السعر؟ إيش عقد إيش؟ العقد دينار مجرد اتفق معها عزني مقابل 100 دينار مثلا يعني سوى عقد هذا اللي هو اتفاق الحد كحد فقط يعني الحرمة لا تتغير الحرمة لا تتغير يعاقب العقوبة بس الحد وجود عقد بينهما يسقط الحد ليس شرط مستغرق زمان امرأة ممكن يزمع امرأة بدون اتفاق صح أما يمكن التعلق بالفلوس تعمل عقد صح مش شرط دائما يعني لا حتى عقد لأنه الآن النتيجة أنت تتكلم عن نكاح واتفاق يعني عقد يعني هذا الأمر يؤدي إلى يعني إنه كان في عقد على الزنا أنت كنت فرحان مش معنى لا معك أنت تفصل ده بشيء لا أنت اللي حط الفترة بس هي يعني مبناها يعني العقد طب دعش من هذا الآن انظر عقد على أم على بنت يسقط أحد أو لا يسقط القول الجازم القول الجازم بسقوط الحد بنكاح المحرم إذا أنت الموسوعة الشاملة للنسخة اللي على عنها موضوع ما أحطه فيها أنا محقق الرسالة مخصوصة في الموسوعة الشاملة حتى تجدوه في موقع الشامل الرئيسي موجودة الرسالة محقق أنا محقق يعني. موجودة القول الجازم بسقوط الحد في نكاح المحرم القول الجازم يعني أنت بس كفقهاء يعني أريد أن تفرق بين إيش بين قضية الحرمة موضوع قضية العقوبة موضوع قضية الحد موضوع هاي موضوع يعني لا يعني سقوط الحد أن الإثم سقط شيء منه هذا كيف عندنا بس يتكلم في النكاح في في في, في, في كتاب الصوم لو أولج في بهيمة لا يفسد صومه ما لم ينزل مش هكذا يقولون مش هكذا يقولون صحيح هو ولا بعدها لا يقول حرام حلال لا يفسر اي شيء صح فكيف تكلم عن الصيام يقول صوم صحيح فالشخص فالشخص يقرا يقول كانه يعني في ايش يعني مثل هذا الحكم لا هنا يتكلم عن الصيام هذا لا يؤثر في الصيام بس الان كعقوبه وحرمه موضوع اخر في باب اخر يعني هو حد لا ما توفر فيه شروط الحد ما توفر فيه شروط بس الآن كأثم كذا لا موضوع آخر يعني لا مش شرط نعم فإذا وجد عاقد سقط الحد بس كحد كحد نحن في الحدود لا نريد أن نقيمها هكذا مبنى الأحكام الحدود يقول لك مبنية على الدرء يعني تعرف في الحدود يعني تستغرب تمر مع كتاب السرقة مثلا أنا سرقت كتابك بلاش كتاب شيء غالي سرقت كمبيوترك ثم أنا عند القاضي أدعي أنه ملك لي بس مجرد أدعي ولا يجب عندي أي بينة لذلك مجرد دعوى أنه ملك لي يسقط الحد عني وسقوط الحد عني يعتبرونه في مصلحتك أصلا لماذا؟ لأن إذا طبقوا الحد علي وكنت استهلكت الكمبيوتر خلاص أنت صار ثمن كمبيوترك يدي أنه قطعت يدي بينما إذا القاضي حكم أن هذا ليس فيه حد حتى ولو استهلكت لابد أن أرجع لك مثله أو قيمته أو كذا فعدم إقامة الحد حتى من مصلحة المسروق منه أصلا؟ بس نحن في الشريعة عندنا الحد يعني حتى الناس يخافون ويهابون وكذا وكذا بس هو في الحقيقة يعني نسعد يعني وعندما نقرأ أبواب السرقة تستغربون يعني طب لماذا يحكي عن الحالات التي يجب تجد كله يبحث فقط عن الحالات التي إيش كيف نسقط كيف نسقط كيف نسقط ولو كان شاهدان يشهد عليها أنه يسرق مجرد الدعوة مجرد لا يحكي مجرد دعوة مجرد أن يدعي ولا يأتي بشهود انظر ولا يأتي بشيء يعني مستحيل إذا يعني إذا واحد درس شوي إذا واحد درس شوي فقه كان إنه القول المجازم إذا استهلك إذا كان إذا عينه موجود يرد بس إذا لم يعد موجودا لا يرد في السرقة بينما في غير السرقة دائما يرد لذلك في السرقة يقولون السنة أن تقول سرق مني، لا تقول سرق مني، تقول سرق مني. يعني لما تستخدم سرق مني القاضي لا يعامل القضية معاملة سرقة، يعني معاملة غصب، فلا يقيم الحد. حتى في دعوات السنة لا تقول سرقة، تقول سرقة أو أخذ مني أو أخذ مني. فأنت بهذه الطريقة تحفظ حقك الدنيوي وفي نفس الوقت تنجي يده من القتل. بس كبير هالشغلة أنت، أنت تفكر هالشغلة أنت، يعني هذا كحد. أنا الآن كقاضي نعم وجدت الشبهة فلا أستطيع أن أقيم عليه الحد، بس هذا إنسان مفسد دائما يعيد هذا الفعل في المجتمع، يجب لي أن أقتل، مش أقطع يده، يجب لي أن أقتل. تعزير يعني تعزير. هذا من جهة الحد. بس الآن أنا عندي سعة قاضي ألاحظ حاله وفعله وأوقع عليه العقوبة عقوبة أخرى ولو وصلت إلى القتل. أنت لاحظت التفكير شيء؟ التعزير لا يمكن أن يتكلم عن حد الأخطر. هذا في الضرب فقط. فقط. في الضرب ممنوع أن نضرب شخص على الخلاف 39-75-79. 79-75 عن أبي يوسف، والمشهور في المذهب 39 هي عقوبة 40، عقوبة مين؟ عقوبة العبد، عقوبة العبد. فأكثر شيء 40، أقل شيء أقل 40، وهو نضرب الآن غيره تضرب. وهذا فيه فكرة جميلة جدا، يعني إنه لاحظ في الجلد نحن في الشريعة يوجد ضرب، ليس أنه لا يوجد ضرب بالمرة مثل الغرب، يوجد، بس كم الضرب عندنا؟ محدد. لا يوجد الضرب من أجل إخاذ تحقيقات، بس يوجد أن نعاقب به. أكثر شيء نضرب 39، أكثر شيء 39 هو نفسه الضرب، بس 39 ما في عندنا 39. وعلى قول أبي يوسف يعني 79-75 في قولين، فأنا إيش النتيجة؟ 39 أكثر شيء ضرب، أكثر شيء ضرب قديش؟ 90. بعض الأوقات تسمعوا حكم عليه 30,000 جلدة، هكذا 20,000 جلدة، 20,000 لا بلا 20,000 جلدة هكذا، 30,000 جلدة هكذا. نحن عندنا كم لاحظتوا من فقط الآن؟ طب لا تكفي 39 جلدة للفعل الذي فعله، ضرب ممنوع في الاشتراكي 39 نقطة، بعدها نضيف له عقوبة أخرى من حبس أو أخذ مال أو أو تنتوها تنتوها. فلا يزيد، لا يزاد في عقوبة على حبس الضرب معناها. وإلا كيف عندنا تعزير بالقتل؟ فسر لي، فسر لي كيف تعزير بالقتل؟ حطم الزنا. يعني هو الاقتصاد هو الزنا، يعني في عندك هل فيها عقد أو لا فيها عقد؟ ما في شيء يدل على أنها فيها عقد، هم تراضوا، يحصل تراضي بين الاثنين بس بدون عقد، تراضوا على الزنا. العقد مثلا مثلا صار الكلام بينهم، يعني اجني بك مقابل 10 دنانير 100 دينار 50 دينار، ما في. اما اثنين تراضوا اصدقاء مثلا مع بعض، زنا هذا فيه يعني. يعني انتم بس انا بس يعني حتى ننظم عقليتنا في التعامل مع المسائل، نريد أن نفرق بين العقوبة، بس أنا عدتها أعيدها ما هي المرة الثالثة والرابعة، بين العقوبة وبين الحرمة وما بين الحد. لاحظت الحد هذا كأنه شيء زائد من الشريعة، جاء مختلف عن العقوبة. لاحظتم؟ ممكن أن يكون هو العقوبة، ممكن أن تكون عقوبة غيره، صح؟ ممكن هي تسقط العقوبة لا تسقط، وصلت؟ ليس لازم سقوط الحد أن تسقط العقوبة، وصلت؟ أصلاً. وفي عندنا الحرمة، الحرمة هذا موضوع آخر. ولاحظ أنتوا يعني في الزنا كيف إنه عندما اشترط أربعة، يعني ما معناها؟ يعني لا نريد أن نقيم الزنا، وإلا كيف؟ كيف نشترط أربع شروط؟ يعني كيف يروا جماع كامل أربع أشخاص جماع حقيقي؟ يعني هذا يمكن فقط في أوروبا لأنهم يجوزون في بعض دول أوروبا في المنتزهات والشوارع فقط، يمكن هناك نستطيع أن نقيم في غيره لا يوجد يعني. بس لما كنا نزور زورنا كنا هناك دائما يحدث إيجاب الاتفاق عقد، ما ميزنا نحن بين التراضي وبين العقد؟ أنا قلت لك يعني دائما يحدث زنا يعني يحدث عقد قبل الزنا، يعني ما فرقت أنا بين العقد وبين التراضي؟ طيب التراضي يحدث دائما لكن عقد إيجاب الفضول لا يحدث دائما. صح صح، على عكس قليل الا كنت الا الا اجمالا يعني يعني اجمالا يعني دون الفرض كيف يعني نعم التراضي يحدث دائما او ممكن ممكن لا يكون تراضي بس عقد غصب يعني بس عقد بس يعني انا قصدت القضيه ليست في نفسها يعني هي مساله فقط متعلقه بالحد يعني الحرمه مختلفه والعقوبة فهمتوا؟ مثلا متعلقة بهذه الكسرة يعني، ولذلك لابد أن نفرق بين هذه الأشياء. بالعكس يعني عقد ممكن يحدث نادر جدا. تراضي نعم، اتفاق لا نادر. لذلك الدول التي حولنا ونحن ترى في مشكلة عندنا في يعني في سالة نسأل الله منه. يعني في فهم الدين للمسؤولين. حقيقة إذا فهموا الأحكام يعني بهذا الترتيب انه هناك عقوبات والعقوبات هي اصلا مرجعها لمين؟ للدوله. يعني الشريعه العقوبات الحدود التي حددتها لا ما في اصابع يدين صح؟ والباقي كله مرجع لمين؟ وهذا الذي حددتها تسعى لعدم اقامتها حلوة. فبالتالي الان كل تنظيم الاحكام الاخرى كله اصلا لمين؟ للدوله وللقضاء والشرع. إذا صار تفهم أن الأحكام ترتيبها هكذا الشرعي ترى هذا يشجع مين؟ المسؤول، السلطان، الملك غيره على أنه يقترب من التطبيق لأنهم يخافون عندما يسمعون الإسلام بس قطعوا قتلوا عرفتم؟ بس يعرفوا لا أنه هاي أصلا أمور تنظيمية وهاي الدولة وهاي العقوبات أصلا محددة يعني تحددها مين؟ يعني كم يوجد عقوبات؟ عشرات عشرات الآلاف من العقوبات فمن الذي يحددها؟ القضاء صحيح وعلى حسب الشخص مقتضيات المكان والزمان يعني حيثيات كله صحيح صحيح شو هذا الذي يهمنا أكثر كمان نحن بس له يهمنا أكثر يعني إنه هذا الشيء إيش أن هذا الشيء يعني محرم يعني العرف أو العادي للمجتمع مثلاً هي ثلاثة درجة دون درجة مثلاً يعني مثلاً ما بتصير مثلاً تشتير أو كذا زي مجرد مثلاً متى يعطي وحدة معروف عن الدين أو كذا بس أعطيه مثلاً هذه أو كذا إيجاد ممكن ممكن ممكن أوافق معك ممكن مثل هذا نعتبره عقد عرفاً يعني لا هو بس شيء بس هنا كنتمانين على بعض ممكن موافق ممكن هكذا أوافق معك صح ممكن يعني يصبح زوجان يعني خلاص يعني سوي ستر عليها سترت عليها وش لهذا الشخص يكون تشرب غسل يطلق يتزوج يعني صار زي العادة يتزوج تطلق لكن بعد الفترة يكون جاهز على فترة يطلق ويعطي طب هو إذا يعني أنا مع التمسك إنه تمر مع نساء الله الطلاق الزواج بنية الطلاق يعني فيه إثم مكروه يعني أنت يعني لا لا لا يعني هاي حتى إثم من طلحة طليع من مقاصد هذا ولا الكتب عندنا صريحة أنه يعني جائز كذا وكذا يعني لا تجد حتى تصرح بالشرع. لا لا هذا في مقصود بس احنا نقول انه في الان مشكله في ايش في ذا والنجاح وجد لكذا وان لم يكن تصريح نريد ان نجعل فيه يعني نقوم مقام والا ان شاء الله سياتي معنا. الزواج بنيه الطلاق يعني خاصه احنا عندنا الان في الغرب كثير من الشباب مثلا يتزوج بنيه في ايش ان ياخذ كذا كذا فلا يعني انت بهذا الفعل بهذا الفعل ياثم يعني يأتن يعني أنت خلاص أنه يتزوج بها وعندما تنتهي من دراستك سافرت معك سافرت ما سافرت طلق لماذا في البداية يكون إيش نية الطلاق وكذا يعني هذا مخالف. فالمهم يعني هذه بس فيها إشكالية هذه النقطة فيها إشكالية لأن ما عداها يزوج يطلق وهو عنده إمكانية مادية يعني تسمح لذلك ويطبق نظام الدولة نفسه في الزواج نريد. أما لا يأخذ من الشريعة ولا يصلي ولا يصوم ولا يرى ربنا ولا شيء بس يعرف من الشريعة مثلا هو يعيش في روسيا أصلا ولا يسيرون على الطريقة في كتابة العقد بالطريقة الشرعية فهو أن يلتزم بنظام البلد في تكريس الحقوق يعني وفق معلومة ويقول أن تزوج على الشريعة وهو في الفعل إيش كل يومين في الأسبوع إيش يفعل طريقة مثل هذه المبقى يعني نريد هذا الشيء أن يحققه. فهمت ما أقصد؟ ليس بس إذا يعني إذا في النتيجة إذا حصل عقد صحيح وكامل وكذا وما فيش نية طلاق وثم ثم طلق ثم كذا. هو يرغب وإذا لا يفعل هذا يعني يجيب الشهيدين و يعني هي جيده من هذا الناحيه. احنا بس انا لاحظت انه يعني نريد يعني ليس مطلقا انه نريد ان ترتب اكثر يعني. طيب وشرط سماع كل منهما لفظ الاخر هاي ترى مهمه يا احبابي الزوجين او اذا كان واحد يقوم مقام الزوجين فنريد بس احنا نريد يعني ان شاهدين وان زوجين عندما أقول زوجته هي تسمعني والشاهدان يسمعان الشاهدان إيش الشاهدان يسمعان زوجته إذا ما في سماع له أو سماع للشاهدين لا ينعقد لا ينعقد أصلاً لا ينعقد لا بد الكل يسمعوا في نفس اللحظة مو شاهد يسمع وشاهد يخرج ثم نأتي بشاهد آخر نعيد مرة ثانية نفس اللحظة الكل يسمع انتبهوا لهذا وشرط سماع كل منهما لفظ الآخر خلاص وحضور حرين شاهدين يعني أو حر وإيش وحرتين تعرف العبد لا يصلح أن يكون شاهد لأنه الشهادة لاحظة شو مبناها الشهادة مبناها على الولاية يعني أنا عندما أشهد عليك أنا نفذت قولي عليك والولاية ما هي تنفيذ القول على الغير رضي أو لما أنت تنفذ قولك على ابنك الصغير رضي أو لما هي الولاية فالشهادة نوع ولاية أنا هي بشهادتي ينفذ ما شهدت به عليك والعبد لا ولاية له على نفسه فكيف يكون له ولاية على غيره ولا يملك الولاية القاصرة فكيف يملك الولاية المتعدية معلومة ولذلك العبد لا يكون قاضي لأن القضاء ولاية لأنه تنفيذ القول على الغير فالشهادة عندما تذكر شهادة تذكر ولاية فأخرجناه عن إيش الولاية لذلك اشترط إيش دي حرية هذا واحد الشافعية كانهم لا يجوزون حتى للنساء في النكاح الشافعية ضيقوا في قضية الشهادة فقط كأنه جعلوا الشهادة للمرأة فقط فقط فقط في الأموال ما عاد الأموال يقبل شهادة المرأة نحن لا نقبل شهادة المرأة في الفريضة الفطرة وما عادها نقبل لذلك مرة عندنا يجوز أن تكون إيش قاضي لأن القاضي والشاهد عندنا نفس الفكرة الاثنان مبنهم على ايش على الولاية، والمرأة عندنا تصلح أن تكون شاهدة، فلها أصلح لها ولاية على الغير. فإذا عندما تقضي بحكم الولاية فهي من أهل الولاية، بينما المرأة لا تتولى القضاء في الحدود والقصاص كما لا تتولى الشهادة في الحدود والقصاص. فصحت بكل الأحكام المبنية خلاص، نحن فهمنا أنه هاي ولاية، وعبناء على علة الولاية. الآن ستجدنا دائما إيش ندور ندور ندور نوصل. ويقول يعني نفس الشهادة للمرأة يعني أن تكون شاهدة لا يستطيع أن، يعني المرأة عندما تريد أن تكون شاهدة يجب أن تكون اثنتين. فكيف تكون قاضية وهي يعني يجب أن تكون قاضيتين؟ إذا أخذنا بمعنى علية الشهادة. الشهادة في ترتيبها، يعني في تنظيمها، في أصلها، في أصلها. أنا الشهادة ليست شيء عقلي بقدر ما هو شيء نقلي. الشهادة نحن عللناها وأخذنا العلية في جزئيات صح، بس لماذا يعني اثنان وليس ثلاثة؟ لماذا الشريعة أنزلت لماذا اثنان في الشهادة وليس ثلاثة؟ ليس ثلاثة على يحتمل الاثنان احتمال عقلا، وارد ولا غير وارد؟ لماذا اثنان وليس واحد؟ ليش؟ الشريعة أنزلت الاثنين، يعني الشريعة اعتبرت الاثنين وأنزلتهم منزلة القصة. فاعتبار الاثنين في الشهادة قضية إيش؟ شرعية. خلاص انتهينا. احنا نقول تنظيم، بس تنظيمنا لا يعني أن نلغي هناك معاني الشريعة شرعت فيها فنستفيد منها ونبني عليها تنظيم. انتبهوا للفكرة. بس في عامة الأحكام غير هذه الجزئيات لا، نبقى يعني براحتنا نفكر وهذا كله. الآن قضية المرأة ومرأتين أيضا قضية إيش؟ شرعية. إنه مرأتين مش مرأة إيش؟ طب العقل يقول طالما أثبتنا كل مرأتين مكان واحدة، طب خلنا نثبت أربع مقام اثنين. وصلت؟ فالشهادة ببعض الجزئيات فيها نوع شرعية. وصلت؟ بس الآن عندما نتأمل فيها على الإطلاق نجدها مبناها على الولاية. وصلت؟ هذه الولاية فرعنا عليها عامة الأحكام الواردة فيها في غير هذه الجزئيات اللي هي شاهدان وشاهدتين وكذا، في غير هذه الجزئيات. والقضاء عندما نفرع على الولاية. وصلت؟ الله أعلم. وهي تكون قبلته وهناك شهيدان يعني عقد العقد صح. الآن شوف بس قلت أنت بالشرط أن لا يكون هي تطرح من البداية، هو يعني إثم يأثم، يعني يأثم هو تعقد صحيح بس إيش الحقه إيش إثم. شوف فرق الآن بالزواج المتعة بهذا الأمر. المتعة لا، زواج المتعة مختلف. زواج المتعة لا يستخدم فيه لفظ زوجته، يستخدم فيه لفظ متعته، يا جدر متع وخلاص. واحد في عندك نكاح مؤقت، نكاح مؤقت اللي بتقول زوجت نفسي ساعتين، زوجت نفسي منك يومين، هذا باطل مثله حكم وحكم المتعة. بس تزوجتك على أن أطلقك بعد شهر، هذا بيعتبره شرط مقرون. تزوجتك فحصل عقد، تزوجتك حصل نكاح صحيح، ثم قرنت معه ايش شرط على ان اطلقك بعد 6 أشهر بشرط ان اطلقك بعد 3. الشرط لاغي، النكاح صحيح والشرط لاغي، بس اتيانك بالشرط في النكاح جعل عليك اثم. بس النكاح صحيح، في فرق من تزوجتك شهرا وتزوجتك على ان اطلقك بعد شهر. فهنا صدرت صيغة النكاح صحيحة واقترن بها شهر، هناك تزوجت في شهرا صدرت على الشهر، فنكاح باطل. أصلت؟ ويجعلون في المتعة ما في عدة، فهي ما فيها لفظ النكاح الصيغة وما في عدة وما في عدة، فعندنا باطل. المذاهب الأربعة يعتبرونه باطل، وفاعله طبعا يسقط الحد عنه لوجود الشبهة وهو العقد، لكن اسمه اسم الزنا. على أن طلقك لا عقد صحيح، بس فيه ترى لأنه الشرط باغي. تزوجت ما دمت في هذه المدينة، لا باطل. تزوجتك على أن يعني يصدر إجابة قبول صحيح، بعدين شرط يلحق، بس ليس ابتداء الصيغة تصدر على وقت. ذهبتوا وما متعين نفسي، هو عاتل متعين نفسي يومين ساعتين متسعة. وهو تدين عند الشيعة يعني. يتقرب الشروط يعني يكون حرتين فقط، يعني ما بس يبيح نساء أو أربع نساء. خير بس الحد الأدنى ما بنساء. لا لا نصي أنت لاحظت يعني أنا بس أنا أريد أن أفرق حتى عندما نشرح دين التنظيم التي نقولها يعني لا تذهب فيها إلى الانطلاقة، بس هناك أمور لا محددة ومنها نستمر في تنظيمنا، بس مبنى الأحكام على العموم فيه كله إيش؟ أنا أتحدث عن مباحث مع أحكام تنظيمنا. لا العدالة في النكاح في عنا هشرح لكم، هي كلها بتمر معنا وأغلب الكلام اللي حكينا اليوم راح يمر معنا، فالأيام القادمة بس نشرح يعني راح نكون خلاص شرحنا. انتبهوا معي، في عنا شهادة مقسمها لشهادتين، شهادة إظهار وشهادة جحود. إظهار وشهادة جحود. فالآن يجوز للمرأة، طبعا تعرف الأبناء والأباء ممنوع يشهدوا على العقد. يجوز. هل ابنك يجوز يشهد لك؟ ابنك جزءك، فعندما يشهد لك يشهد على نفسه، فالأبناء والأباء لا يشهدون أبدا. أخوك ليس جزءك، أما الأبناء والأباء ليس جزءك. أنا بحاول رجعت للعلل، لأن الفقه هو العلل نبنى عليه. ليش الأبناء والأباء لا يشهدون لبعضهم ولا يقضون على بعضهم البعض؟ لا يقضون لبعضهم البعض ليش؟ لأنه هو جزء منك، فدفعك الزكاة لابنك دفع لنفسك، وتذاك الشهادة في التفكير جزء تعطي نفسك. الآن في الشهادة أيضا لا يجوز، الشهادة لا يجوز عند إيش؟ عند الجحود وليس عند الإظهار. فامرأة شهد لها ابنها على عقد النكاح، النكاح صحيح لأنها شهدت فقط إظهار. بس لو راحت عند المحكمة عند القاضي وتريد أن تدعي نكاحا على زيد وأتت بولديها ليشهد على الكاح، القاضي لا يقبل. فعند التجاحد لا تقبل شهادتهما، بس لإظهار النكاح تقبل. فهمتوها؟ يعني في صحة عقد النكاح في نفسه يجوز أن يشهد المحدود في القدر، يجوز أن يشهد غير العدل. فهمتوها؟ لا تقبل. بس عند القاضي محدود في القدر يقبل، ابن يقبل. وصلت الفكرة التي أقررها؟ تمام. ابتداء نعم نقبل شهادة الكل، ما في عندنا مشكلة، نقبل في البداية. نقبل في البداية، لكن عند التجاحد، عند التجاحد، عند التجاحد، عند التجاحد نرجع لشروط الشاهد المعروف. لا تنسى خلاف الشاهد عنده لا يصح إلا شهادة الرجال المكلفين، ها مكلف مسلمين مكلفين، يعني انه يكون بالغ. الصغير لا يصلح اصلا لا لشهاده الاظهار ولا غير الاظهار لانه اصلا صغير. مسلمين الان راح ناخذ مساله. لاحظ قال مسلمين، هذا مسلمين متى؟ ساعدوني بسرعه. اذا كانت المراه مسلمه، يعني عقد النكاح على مين؟ على الرجل او على المراه؟ على المرأة هي تملك منفعتها لرجل مقابل إيش؟ مهر ونفقة وكلها بالأشياء. وبالتالي إذا كانت هي نصرانية جاز أن يكون الشاهدين نصرانيين. لا تفهموا، فهمتم كيف؟ وصلت كيف؟ سامعين، مش اشترطنا أن يكون إيش؟ يسمع ويسمع مع بعض، الأربع بدنا يسمع مع بعض، الزوجان والشاهدان، مع أنتر مين؟ نرجع لملابسة الحال، يعني إذا كان الناس في المجلس يسمعوا ما بقبل كلام الشاهدان وكلام. فلا يصح إن سمعا متفرقين، كما إذا كان بحضور إيش واحد ثم غاب هو وحضر الآخر. هاي الصيغة أنت تستغرب، هاي تسمع من بعض المشايخ شيء خدمة بعض قد يحكيها، يعني بعض القضاء كان في بعض في بغداد يعني عندهم سذاجة بنادوا شاهد شاهد. بعض القضاء يعني عندما يعقدوا ينادون شاهد شاهد، يعني بحضر شاهد برد ينادي شاهد ثاني. فكان يستفيد منها المشايخ في بعض الأوقات إنه مثلا بعد مدة الرجل طلق المرأة هذه، طلق المرأة هاي يعني طلقها، فبيسألوا دائما إنه ما عارفين هاي مشكلة تحصل عنده مشكلة، فنطلقها ثلاثة، فبيسألوا طب أنت بس عقدت العقد الشاهدين كانوا موجودين وغير موجودين، عندما عقدت عند القاضي هل كان الشاهدين الموجودين ولا غير موجودين؟ فإذا قال لا واحد واحد بقول له أصلا أنت ما كان بينك وبينها عقد صحيح، فبالتالي الآن يجب لك أن تعقد من جديد عليها تستمر. فهمت كيف يستغلوها؟ فهمت؟ الأولاد والنسب لا مهم ماشي، بس ما هو النسب بيثبت الدعوة خلصنا. يعني أي واحد مجهول النسب هذا الشروط يولد مثله لمثله ولا يجد له نسب ويصدق خلاص ثبت النسب الدعوة. الزنا ما بنثبت شيء نسب، مش درسنا بشوي كيف في أربعة نسبين نسب، فالزنا ما بنثبت شيء. فلو واحد قال أنا زنيت بهذا المرأة ما بنثبت النسب، بس هو الآن يستطيع بعد ما قال زنيت يروح يرفع دعوة نسب على الولد صح. يعني ابتداء ما بنثبت للزنا إيش نسب سموها، بس هو بيرفع ما بيرفع اني انا زنيت، بيرفع دعوه انه هذا ابني خلاص، ما بيسأله اي سؤال اخر. منشوف بينهم 12 سنه، اذا يولد مثله لمثله. هذا الولد عنده نسب لا ما عندهش نسب؟ اذا كان كبير شوي بصدق، اذا كان مش كبير من في يده، اذا كان صغير صدق خلاص مشيناها. فثبوت النسب يقوم على هذه الاشياء الثلاثه، واضح؟ او ما اذا كان صغير نقبل التصديق الذي في يده. الآن بعض الأوقات تصبح عندنا في الأردن مثلا يعني مثلا زنا بين رجل وامرأة ثم يزوجوهم، بعد ما عقد العقد بشهر شهرين بيأتي بولد، لأنه هو أصلا حامل من قديم هي يعني. فالآن الثانية ما بيقبل يثبت النسب، إنه بنظر طب أنتوا من شهرين عقد الزواج الآن كيف ولد؟ ما بثبت النسب، فبطالبوه يذهب للقاضي الشرعي يجيب لهم حكم نسب. فالقاضي الآن بيجعله يعمل قضية دعوة نسب، فبثبتوه من جهة إيش الدعوة؟ يعني فهمت كيف الفكرة؟ بثبت النسب من جهة، فلا يثبت ابتداء بالعقد لأنه أصلا ما في كذا وكان زنا وكذا، فبثبت من جهة إيش؟ الدعوة. انتبهوا لذلك، يعني دائما بيقولوا لا يثبت النسب في الزنا، عندنا مشهور هذا لا يثبت النسب في الزنا، بس لا يعني هذا أن يصبح الولد بدون نسب. وإذا كان شخص متيقن يستطيع أن يرفع عليه دعوة إيش نسب. وكنت تفكر إيش هي؟ ترى هاي مهمة، يعني حتى بحط بعض القضاء عندنا في الأردن يعني يمكن مش منتبه لها. خلاص جاء الشخص ادعى أن يصبح شخص مجهول النسب، أنت ما عرف إلا تثبته. وصلت المعلومة إيش هي؟ طالما جاء الشخص يدعي نسب لشخص مجهول تمام، لازم تثبت له النسب. وانت قضيه بينما ما قلت في الموضوع هذا، انت لك وجد الصورة الثلاث يستطيع الفرد من خلال هذه الحكم من يتقن يدعي هذا ابني ضاع ان يثبت مخبرا بس حرام كبيرة يعني كبيرة إذا شاف القاضي يعني في الأقل فوجد هو زنا يعني ما له هذا دعوة هاي دعوة نفس ما لها دخل لا لو شاف ما ألف الموضوع هذا ليس موضوعه عنده ثلاث شروط بس ليس من بين الشروط أن لا يكون زنا لا يثبت بالدعوة بس يعني ما ألف هذا الأمور يعني ما ألف الحيثية اللي حصل فيها الجماعة ألف حيثية إنه الشخص يدعيني ترى الشخص وخاصة نحن أصلا في النسب اللي مش في الحدود الأصل فيها الدرع النسب الأصل فيه الإثبات مش الدرع النسب عندنا في المسألة المشهورة عن أبي حنيفة لو تزوج مشرقي بمغربية تعرفوا المسألة تعرفوها يعني النسب عندنا مختلف كل باب له ترتيب كيف بش يحسن البيع أنه باطل وفاسد النكاح لا ما فيها كل باب له ترتيبه في عمومات للأبواب بس في خصوصيات لكل باب فالنسب لا الأصل فيه الإثبات وليس الأصل فيه إيش الدفع وكذا فعندنا مسألة مشهورة عن محنة لو تزوج مشرقي بمغربية يعني واحد ساكن في الشرق واحد في الغرب وما كان في عندهم طيارة أول حتى بس عقدوا يعني من طريق أنه مثلا وكل واحد في المغرب واحد في المشرق أن يزوجهم فبينهم عقد ثم حملت المرأة وولدت يلحق ومر 6 أشهر بعد العقد طالما مر 6 أشهر خلاص انتهينا بعد العقد نثبت النسب له طالما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش معنى الولد وللعاهر الحجر الولد للفراش معنى الولد للعقد طالما يوجد عقد مر عليه 6 أشهر أثبتنا النسب من جهة العقد ولا يستطيع أن يلغي النسب إلا إذا لاعن هي الطريقة الوحيدة خلاص أنت مش مصدق أن في المغرب هاي ولدها منك اتفضل لاعنها بس هي الطريقة الوحيدة لا طريق لنفي نسب الولد من الزوج إلا إيش إلا باللعان كيف دي ان ايه هسه لاحظتم ويؤولونها يقولون لعله من اهل الخطوه تعرف اهل الخطوه في ناس يعني عندهم تكون ولايه خاصه ولايه خاصه فبالتالي بيكون من اهل الخطوه بحيث الله عز وجل يعني لاحظت كيف يؤولونها يعني يؤولونها على وجه بعيد جدا جدا فلطالما له وجه ولو كان جدا ايش ضعيف كيف الكفر يعني طالما وجدنا ولو قول ضعيف جدا في عدم كفر الانسان لا نكفره ولو وجدنا يعني ولو احتمال ضعيف جدا في اثبات نسب نثبته لاحظت في الابواب كيف لها افكار مختلفه دي عن إيه الآن جيد للإثبات يعني ليس للنفي للإثبات يعني جيد أن نستخدمه على مبنى فتوة الباب لإثبات ليس للنفي لا يعني يعني القاضي ماشي القاضي يعني نحن الآن يعني ويدعي أن هو هذا ماشي. ابنه إنما بعد الفحص يتبين أنه ليس ابنه ماشي يعني نحن نحن الآن إذا أردنا أن نثبت يعني زيادة في يعني الطريقة الإثبات جيد أن نستفيد منه بس إذا أردنا شيء يعني أن ننفي شيء في النفي وكذا لا نستخدمه حتى لا يكون هو مثلا ثبت للنفي وأنا عكست الكلام أكون بس أنا قصدته يعني انظر في حديث عويمر العسلاني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف أنه إيش يعني ابن كان صح وقال إذا خرج كذا كذا فهو لهذا وإذا خرج هيئته كذا فهو صحيح وخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج شبه يعني أجد من ديانة صح نسبه أو هيئته خرجت شكله مثل الزاني مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش اشترك خلط المعتبر عندنا ايش هو اللعان؟ نستفيد ليس بأن سمعت 100% صح؟ أنت سمعت أنه 100% كأنه كان كلام النبي لو كنت قائم الحد حد الشبهة أو الشبه لأقمت الحد عليه لكن لم يكن حد من طيب. ثم غاب هو وحضر آخر فعاد بحضوره وصح عند فاسقين. لاحظتم ليش عند فاسقين؟ شرحته قبل قليل. ترى عامة الكلام اللي ناقشنا اليوم رح يأتي معنا احنا اتفقنا في شهادة إظهار وشهادة إيش؟ جحود او محدودي قذف. انت فهمت بناء على الفكره اللي طرحت لكم وخلاص انتهينا بناء على الفكره اللي حكيت لكم. عند القاضي لا مش مقبول بس هذا ابتداء في اثبات اصل النكاح وعند اعميين وابني الزوجين وابني احدهما وصلت لا من الاخر لكن لا يظهر بهما إن ادعى القريب. يعني لا نستطيع أن نظهر النكاح بهذه الشهادات التي قبل قليل فهمتوها أو عند الجحود إذا حبيت التعبير بس نثبتها ابتداء في النكاح. يعني ابتداء يصح النكاح بهم ولا يصح لكن لا يظهر يعني لا يثبت معناه بمن كان أبناء له مثلا أبناء لي أبناء للمرأة وأنا أدعي على الطرف الآخر الزواج لا يظهر بهما إذا ادعى القريب على الآخر النكاح. يعني من كان الأبناء هؤلاء له فهمتوها وادعى على الطرف الآخر إيش النكاح لا نثبته بهما فهمتوها. الآن سيقول في الشهادة أي إذا نكح بحضور ابني الزوج فإن ادعى هو لم تقبل شهادة ابنيه له أما إذا ادعت المرأة تقبل شهادتهما لها وإن نكحها عند ابني الزوجة فإن ادعت لا تقبل شهادتهما لها وإن ادعى الزوج إيش تقبل. يعني لا تقبل شهادة الابني لمين لمن كان هم قريبان له بس الطرف الآخر تقبل فهمتوها. هذا متى عند مين؟ عند القاضي فهمتوها. أعيدها ولا يعني في المخاصمة الشيخ لا تقبل رحم الله وجزاه بس ابتداء أثبتنا وقد لم نثبت أثبتنا كما صح نكاح مسلم ذمية عند إيش ولم يظهر بهما. يعني ذمية راحت عند القاضي تدعي النكاح على المسلم وأتت بشاهدين ذميين لا نقبل بس ابتداء صح العقد ولا نصحش لا صحة بينهم صحة بس عند القاضي لا يقبل فهمتوها. بس إذا هو ادعى عليها تقبل شهادته بس هي إذا ادعت عليه هي ليش شرط الشهادة العادية تمر معنا في الشهادة إنه يكون مسلم حر بالغ عاقل غير محدود في قضية كل شيء وعدل تمام عدالة عند عليهم بعض المواضيع كذني نقبل ابتداء لكن إذا كانت فيها تجاحد لا نقبل كان مسلم أو غير مسلم يعني كذلك من التجاحد وأن كان مسلم أو غير مسلم مين غير مسلم يعني الزوج مو يعني على ابني الزوج يعني تقصد يعني مو أما إذا كان ذميين خلاص هم ذميين لهم شهادة على الزوج والزوج انتهينا لا يجب بحث. بس إذا كان مثلا ابني للزوجة وهم غير مسلمين نفس الشيء نفس الكتب ولم يظهر إن جحد أي المسلم فإن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل وإن ادعى المسلم ادعى المسلم ساعدون على إيش على المرأة صح وهي ذمية تقبل أو لا تقبل فهمتوها. خلاص انها طيب. أمر آخر أن ينكح صغيرته فنكح عند فرد إن حضر أبوها صح وإلا فلا. مثلا بنتي مثلا قلت الشيخ محمد أنت وكيل إيش؟ وكيل في تزويج بنتي خلاص؟ طب لماذا قال صغيرته؟ يعني هي غير بالغ وبالتالي هي أصلا ما لها وجود، أصبح وجودها وجودي أنا صغيرته. فهمتوها؟ لأنه التي غير بالغة ولايتي عليها ولاية إجبار، بس بعد البلوغ تصبح ولايتي عليها ولاية إيش؟ استحباب. بالتالي أنا بس أنا أصبح وكيل، أنا الولي أصبح وكيلي. بس عندما تكون هي صغيرة أصبحت أنا هي، يعني عرفته؟ فأنا لما قلت الشيخ محمد زوج ابنتي ويوجد مثلا الشيخ عمر شاهد آخر ويوجد الزوج جيد، فعقد النكاح هو شاهد هو أسس هو وكيل التزويج ويوجد شاهد واحد، بس أنا حضرت العقد، حضوري للعقد جعل وجوده صوري، وبالتالي أصبح من الشاهد هو وإن كان وكيل، لأن وجود الأصيل ألغى الوكيل. قبل يومين الشخص استفتاني واحد بريطانيا ما فهم هذه المسألة بهذا الترتيب بهذا التفسير، فقال أنا إيش يعني، قال للأب يعني أنت وكيل وأنت إيش شاهد. طبعا هي بالغة وهي غير موجودة، طبعا يجي الناس آخرين كعقد صحة بسبب انه اصلا يحضر في المجلس مجموعة كبيرة من الناس، بس هو فلسفته خطأ، فقال يصح عندنا ان يكون الشاهد ايش هو الوكيل، هذا اذا وجد الموكل بس هي غير موجودة. فهمتوها كيف المسألة؟ في غياب الموكل، يعني الوكيل كان الموكل يكون مثل الموكل نفسه. فإن الأب إذا كان حاضر ينتقل عبارة الوكيل إلى الأب، رأيتم؟ فصار كأن الأب إشوى والوكيل مع ذلك الفرد شاهد. أطلب كأب ينكح بالغته عند فرد إن حضرت هي، أيتها حضرت هي بس من عندي هي صح، وإلا أنظر شو قال، يعني الآن زوجت ابنتي البالغة، زوجت ابنتي البالغة وما في إلا أنا وشاهد آخر والزوج، وإن أنا يعني تصرفت على أني وكيل لها بس هي موجودة، عبارتي شفت فيها تنتقل إلها، فأصبح أن أكون شاهدا. فهمتوها؟ وإلا إن لم تكن هي حاضرة هل يصلح؟ لأنه في عندنا قاعدة كبيرة أحباب الشهادة، لا يجوز للإنسان أن يشهد على فعل نفسه، فإن لم تكن موجودة أصبحت الشهادة على فعل نفسي، والشاهد يشهد على فعل غيره لا يشهد على فعل نفسي. لاحظت الترتيب كيف؟ تعبت خلاص. فصار كأن البالغة عاقدة والأب وذلك الفرد شاهدان، وعبارة المختصر المختصر قلنا النقاية، والوكيل شاهد إن حضر موكله كالولي إن حضرت إيش موليته بالغة. الحمد لله انتهينا من كده. في مسألة الزفران استمع قبل ما تدخل مثلا أنا حتى لنشوش أنفسنا هذا الطريقة في هنا، يعني بس أنا أظن يعني نحن منذ محاضرتين ثلاثة بطيئين جدا، بس لهذا لأنه هو لسه فكرة أول مرة تدرسوها مثلا ما جيد فيحصل، وأغلب الأفكار يعني 90% من الأفكار التي يمكن طرحناها في المناقشة تأتي، لاحظت أنا مشرحت قبل شيء جهود عندما قرأناها ما شرحتها مرة فقرأتها الأيام الأخرى تأخر، بس مع ذلك إذا تحبون ممكن أن نلغي كل الأسئلة يعني أو نجعل فقط كل 10 دقائق واحد يسأل سؤال، يعني يمكن هذا يعني إذا أيضا تقل يقطع أكثر يعني يمكن. إذا كان يقول لا بس يقلب يعني هذا الشيء يعني يصبح يصبح انه كل يعني ليس كل شخص يريد ان يسال سؤال لابد ان يسال، مثل ما اخذنا في العبادات في البدايه عندما ينتهي الموضوع كامل نعطي فرصه ايش ان من كان عنده سؤال بعد ما تنتهي ننتهي من الفكره كامله بعد ما انتهي مثل ما في البدايه كنا نفعل. اكثر الاسئله بعد ان ننهي يعني يكون فاضي. هناك بعض الأسئلة يعني في الإنسان بديا ممكن قدم الأسئلة يعني مش عشرة درجة انتهى الموضوع نفس المبدأ انتهى الموضوع من كان عنده استفسار عليه تفضل. يقال يعني إذا امرأة مسلمة يعني عندما زوجت نفسها مع كافر يعني يكون كافرا يعني امرأة بمجرد نكاحها تكون كافر. كيف هذا؟ نعم كيف هذا؟ يعني أنا يعني أذكر هذا رأي الحنفيين لأنه يقال يعني إذا لا تعتقد هذه الامرأة أن نكاحها صحيحة بس الآن هي الآن لا أخذ من الآن هي كيف الفتوى إذا هي يعني زوجت نفسها بجحود هذا الحكم في الشريعة عرفت بجحود يعني هي تنكر فهي أنكرت شيء يعني جازم في الشريعة واضح في القرآن موجود فكفرت نتيجة الاعتقاد اعتقاد مثلا عدم الحكم نفسه كمن لا يصلي إذا اعتقد أن الصلاة غير واجب مثلا أبا فإذا استحلته هكذا اعتقدته بس إذا هي فعلته يعني وتظن لا الشريعة ليست هكذا يعني هي يعني نتيجة جهل وعدم معرفة كما يحصل يعني أنا أشوف الغرب أو أشوف أوسط آسيا كثير من الدول ناس جهل فتتزوج من غير مسلم نتيجة ما في ثقافة قوية إيش التفريق وشد بس هي ليست كافرة هي تعيش حياة زنا معه يعني آثمة بالمعاشرة معه بس هي يعني أصلاً ما عندها علم في الشريعة حتى تعرف ما متى يكون اعتقاد وغير اعتقاد يعني هي لا يوجد عندها هذا الشيء. أما إذا هي تنكر وافق معك إذا تنكر يعني هي في نفسها تنكر هذا الحكم في الشريعة إنكار هذا الحكم في الشريعة ماذا يجعل في الإنسان خطأ بس إذا حصل مسألة الجذب شيء آخر لكن هنا في فارق بين مسألة الصلاة بين مسألة النكاح لماذا يقال يعني لأن النكاح لا يصف بدون استحلال يعني الاستحلال بس الآن سمحني الآن ممكن يشخص يعني يشرب الخمر يعني عدم مبالاة ليس لازم من شرب الخمر أن أكون أنا مستحلا إذا شربت الخمر وأنا أستحل شربها أكثر صح؟ صح؟ صح؟ بس إذا شربت الخمر معصية وعدم مبالاة أنا مرتكب كبيرة ونفس الشيء في إيش؟ في النكاح إذا تزوجت يعني عدم مبالاة لكن سمحني أعطيني فرق بين شرب الخمر والنكاح هو فرق سيدي بين شرب الخمر تمام شرب الخمر في حالة يكون معصية سؤال وفي حالة يكون كفر وهو يعتقد أنه حرام يعتقد لكن في هذه الحالة بس هو تعتقد أنه منكوها أنه منكوها كيف يتبقى نفس الوقت أني منكوها لهذا الكافر وفي نفس الوقت أنه حرام فأنا نفس الشيء أنا أشرب الخمر وأعتقد أنه حرام. لا هذا اعتقاد في هذا أشرب الخمر لكن هو يقول في نفس الوقت لازم أن لا أشرب هو يقول لكن أنا منكوها لهذا الكافر يعني مثالي موجودة صحيحة وفي نفس الوقت يمكن بس ممكن الشخص هذا نتيجة جهل في الخمر نتيجة جهل في الخمر وكذا يعني عنده تبريرات يعني وكذا شيء آخر يعني هو يقول بس هو يعني هو الآن الكهف ترجع عندما يحصل يعني تحصل نتيجة أنه أشخاص بعيدين عن الثقافة الدينية والمعرفة الدينية لذلك لا يبالون في هذه الأشياء هم بعيدين هذه المرأة إما أن تعتقد أني أذن وإما أن تعتقد أني منكوها لهذا إذا تعتقد أني منكوها يكون كافرة تكون كافرة لماذا؟ المكافرة غير موجود شرعا هي شرعا هي تفهم بس سمحني الجهة في الشريعة تعرف أن هذا الفعل الذي تفعله خطأ وليس جيد مثل الذي يفعل يشرب الخمر الذي يفعله يعتقد أنه من جهة الشريعة عليه مآخذ من جهة الشريعة يعتقد أنه عليه مآخذ بس هذه المآخذ هو ما في عنده تربية كافية أو مخافة لله تمنعه من عدم القيام بها صحيح؟ هي فتقول هي من جهة الشريعة مثلا أخبرها أحد لا يجب أن تتزوج فلان، لكن هي لا تبالي في الشريعة، هي لا تبالي، هي فاسدة. إذا لا تبالي هذه المرأة، إذا لا تبالي معناه أنا أني أزني الآن. الآن أنا وافق في الناحية هذه، أم لا، بس هي لا تبالي أصلا، كيف الذي يشرب الخمر لا يبالي؟ هي تدعي أني منكوح. تبرر عن الشيخ. لا عرفت. يعني شيء وإلا شيء يعني تتجرأ بأن تمسك نفسها لهذه. هي لا هي فترة يعني جزء كبير من المرأة يعني فيها يعني لا تهتم في فترة الزنا أصلا. لا تهتم يعني عرفت في كل ثقافة ما ليش ذات قيمة يعني عادي جدا. هما يعني موجودة هذا الفكر لأنه ما لا ما تربى على الدين لا يخاف، فهذه عادة تكون من هذه الفئة أصلا. تعرف من جهة الشريعة أنها مؤاخذة، بس هي فكرة الشريعة عندها ليست قضية أهمية ذات أهمية، مثل الذي ترقص وتغني تعتقد من جهة الشريعة إنه في مشكلة، بس هي لا تهتم لفكرة الشريعة. وهي تقول أنا مسلمة. تقول أنا مسلمة. بس هي لا تهتم لفكرة الشريعة. كيف تقول لها كافرة؟ لا لا إذا إذا مسلمة، لكن إذا هي تستحل تعتقد. تستحل مفتوحة موجودك بيني. يكون كافرة واحد مثلا تستحر شيطان يعني يلقي القرآن في القاذورات الذي نفس الله يقول أنا مسلم يعني مثلا أحبب من حضرة بس حضرة إذا هو عن اعتقاد في الاستحلال هذا كفر صحيح. بس ليس دائما صحيح. كيف يكون في اعتقاد وجود النكاح في دون استحلال؟ وجود النكاح بعدم المبالاة بالشريعة عدم المبالاة معناه أنا غير من فاسق. بس هي يعني بس هي في عرف المجتمع يعني كيف واحدة ترقص وتغني في عرف المجتمع هذا شيء حسن وكذا، وهي تحضر أموال وكذا، فهي مثل مهنة وتوقع عقد على الرقص وتوقع عقد وعندها عقد يفعل هذا الشيء وكذا وكذا، فيعني يعني بس هي لا تبالي بالفكرة الشرعية، بس إذا تستحل تقول لا الشريعة لا يوجد فيها هي تنسي هذا الحكم. الله أعلم الله أعلم، بس أنا أحبس أن لا نجعل الكفر مطلقا يستدل. سؤال بالنسبة للمسلمة تكون كفة كبيرة، ما معنى السؤال؟ لا قد شخص ليس ابنه اذا كان ليس ابن له ويدعي نسبه هو لا يحرم شرعا كبيرا يعني. هذا هو يعني انت هو ليس ابنك وتدعي نسبه حيث لا تدعي نسبه يعني تدعي نسبه ليس ابنه. عند السؤال ما هاي شيء؟ طب خلصنا؟ بل إيش؟ إن شاء الله. فصار مثل البيض. والله لسه المعاملة ماشي فيها، بس الحمد لله يعني الأوضاع أحسن يعني من جهة قبل يومين قبل يعني قبل يوم الأربعاء قبل يومين كان هناك اجتماع يعني فيه الوزير وكذا وانه هسه فهمت انه الموضوع